بحكك والله احنا يا ريتك بس تسامحنا غلطنا بحكك والله احنا يا ريتك بس تسامحنا لنا هالمرة فوتها ونعدناها حاسبنا يا مخاصم حوتها ونعدنا حاسبنا سامح. سامحني.